التعبير بالمصطلحات دي فعلا محل خلاف بين العلماء. بعضهم استدل بقول الله عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول زورا. يبقى زي ما الظهار منكر من القول وزورا، أنت عليك ظهر أمي ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، يبقى فعلا يبقى زي ما ده منكر من القول وزورا، فكذلك إن الإنسان يقول لها أنت الأمر أنت كذا أنت كذا أنت ملك أنت الروح أنت كذا، بعض العلماء قالوا إن ده منكر من القول وزورا، والبعض قال لأ ده مما يباح بين الزوجين وبيحكم العرف، قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. فقضية إن يقول لها أنت روح قلبي أنت حياتي أنت عمري، الكلام اللي بيتقال ده الكلام ده والله أعلم جائز بين الزوجين، والله أعلم.